يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلاته. قال الحافظ رحمه الله: وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل في الأوليين من الظهر، كان فلان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث، كنا في المجلس السابق تكلمنا عن تخريجه وشرحنا أيضا ما يتعلق بمتنه، ونعيد قراءة المتن وشرحه باختصار. يقول الحافظ رحمه الله: وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان، وهذا الرجل هو إمام بالمدينة كما سبق بيان ذلك، قال: كان فلان يطيل في الأوليين من الظهر، أي كان يطيل القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويخفف العصر، أي يخفف القراءة في صلاة العصر، ويقرأ في المغرب، أي في صلاة المغرب، بقصار المفصل. وحزب المفصل كما قلنا يبدأ إما من سورة الحجرات وإما من سورة قاف، وينتهي بسورة الناس. هذا الحزب يقال له حزب المفصل، وسمي بذلك لكثرة ماذا؟ فواصله، لكثرة فواصله ولقصر السور التي فيه. قال: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. وعرفنا بأن حزب المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ففيه السور الطويلة والتي تبدأ إما من الحجرات أوقات وتنتهي إما بصورة عمة أو بصورة عبس. والجزء الثاني من حزب المفصل فيه الآيات المتوسطة في الطول، وتبدأ إما من صورة، أو يبدأ هذا القسم من صورة عمة أو عبس وينتهي بصورة الضحى. والقسم الثالث من حزب المفصل هو القسم الذي فيه قصار السور، ويبدأ بصورة الضحى وينتهي بصورة الناس. إذن فيقول الراوي: كان هذا الإمام يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، أي بصور القصيرة من المفصل. قال: وفي العشاء، أي كان يقرأ هذا الإمام في صلاة العشاء بوسطه، يعني بصور المتوسط من المفصل. قال: وفي الصبح بطواله، كان في صلاة الصبح يقرأ بالصور الطويلة من حزب المفصل. قال سليمان بن يسار الهلالي رحمه الله: فقال أبو هريرة رضي الله عنه، صحابي المعروف المشهور، قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، ما رأيت أحدا أو ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. إذن فقول أبي هريرة هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذلك في صلاته، فكان يطيل صلاة الظهر ويخفف في صلاة العصر، وفي الصلوات الجهرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بالصور المتوسطة من المفصل. إذن هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في هذا السياق لأنه يتضمن بيان كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولذلك يمكن أن نأخذ من هذا الحديث عدة فوائد، منها استحباب إطالة الركعتين الأوليين من سورة الظهر، استحباب إطالة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. وهذا المعنى سبق معنا في حديث أبي قتادة، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تخفيف صلاة العصر، استحباب تخفيف صلاة العصر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب في صلاة الصبح أن يقرأ بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب أن يقرأ بقصار المفصل، وفي صلاة العشاء أن يقرأ بأواسط المفصل. ولكن هذا الاستحباب لا يعني المداومة على ذلك، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يقرأ بخلاف ما جاء في هذه السنة. ولذلك يعني جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يقرأ أطول من ذلك وأكثر من ذلك. إذن الحاصل أن هذه الفائدة كما قلت في كيفية القراءة في هذه الصلوات الخمس تستفاد من هذا الحديث. وهذه الكيفية كما قال العلماء مناسبة أو مناسبة لحياة المسلم وعمله وجهده ونحو ذلك. قالوا لأن المسلم إذا استيقظ لصلاة الصبح، إذا استيقظ المسلم لصلاة الصبح فإنه يستيقظ وقد أخذ قسطا كبيرا من الرح بنومه في الليل. قالوا فناسب أن تكون القراءة في صلاة الفجر طويلة، ناسب أن تكون القراءة في صلاة الفجر طويلة. قالوا أضف إلى ذلك أن صلاة الفجر ليس فيها إلا ركعتان، إذن صلاة الفجر اختصر عدد ركعاتها فهي ركعتان فقط. ولذلك كان من المناسب جدا أن تكون القراءة في صلاة الفجر فيها شيء من الطول. والقرآن قد أشار إلى هذا المعنى فيما يتعلق بصلاة الفجر، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، إذن فالله جل وعلا لما ذكر صلاة الفجر في هذه الآية ذكر فيها ماذا؟ كلمة القرآن، لم يقل وصلاة الفجر، إن صلاة الفجر كانت مشهودة، لا، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. قالوا ففي هذه الآية إشارة إلى أنه يشرع للمصلي ويستحب للمصلي في صلاة الفجر أن يطيل ماذا؟ القراءة، أن يطيل القراءة، وذلك للسببين السابقين، لأنه يكون قد قام من نوم استراح منه وفيه، ولأن صلاة الفجر عدد ركعاتها ركعتان فقط، فعوض عن النقص صح التعبير في عدد ركعاتها بطول القراءة فيها. إذن لهذا السبب كما قلنا يشرع للمصلي في صلاة الفجر أن يطيل الصلاة في الفجر. أما صلاة الظهر فشرع فيها التطويل لسببين ذكرناهما في الدرس الماضي، ما هما يا جماعة؟ نعم، لأن هذه الصلاة تكون أيضا بعد نوم وراحة، بعد نوم القيلولة والراحة، ولذلك ناسب ماذا؟ تطويله. والسبب الثاني يا جماعة، يتأخرون في المجيء، ولهذا ناسب. إذن فهذه الصلاة أيضا تعقب نوما، تعقب نوم القيلولة، والعادة أن بعض الناس قد يغلبه النوم ويتأخر، فناسب تطويل هذه الصلاة حتى يدركها الناس، حتى يدركها الناس. وهذا التعليل أيضا نضيفه لصلاة ماذا؟ هذا التعليل يضاف أيضا لصلاة الفجر. إذن فصلاة الفجر ناسب أن تكون طويلة حتى يدركها النائمون المتخلفون. وأما صلاة العصر فكان من المناسب أن تكون خفيفة، لأنها في آخر النهار، لأنها في آخر النهار، حيث يشعر الناس بالتعب والكلل ونحو ذلك، فنسب تخفيف هذه الصلاة. وأما صلاة المغرب، وأما صلاة المغرب فنسب تخفيفها، نسب تخفيفها أيضا لأنها في آخر النهار وأول الليل، يعني تكون بعد انتهاء النهار وغروب الشمس مباشرة، إذن فتكون في آخر يعني أعمال الناس ومشاغلهم. قالوا وأيضا لأن وقت المغرب هو وقت يفطر فيه الصائمون، يفطر فيه الصائمون ويتعشى فيه الناس، فناسب أن تخفف، ناسب أن تخفف هذه الصلاة حتى لا يتأخر الناس عن عشائهم وعن فطرهم ونحو ذلك. وأما صلاة العشاء، وأما صلاة العشاء فتكون فيها ماذا؟ القراءة متوسطة، فتكون القراءة فيها متوسطة، لأنها تكون آخر ما يفعله المسلم، هي آخر الصلوات المفروض، وبعدها يخلد المسلم للنوم والراحة. قالوا فناسب أن تكون هذه الصلاة يعني صلاة المتوسطة، ليس فيها تخفيف كما في صلاة المغرب، وليس فيها طول كما هو الحال في صلاة الفجر. إذن هذا ما ذكره بعض العلماء في توجيه، في توجيه هذا المقدار من القراءة الذي يكون في الصلوات الخمس، والتي يعني جاءت في هذه الأحاديث التي مر معنا شرحها. أيضا من الفوائد، من الفوائد المهمة، من الفوائد المهمة التي تستفاد من هذا الحديث والأحاديث السابقة أن الأفضل والأحسن في قراءة الصلاة أن يقرأ فيها بسور كاملة، أن الأفضل في القراءة في الصلاة أن يقرأ فيها بسور كاملة، هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. ولذلك مر معنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية يقرأ أيضا بالفاتحة وسورة. وجاء في هذا الحديث، في حديث سليمان بن يسار، ما يدل على أن النبي، أو في حديث أبي هريرة، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، بطوال المفصل، وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وكان يقرأ في العشاء بأواسط المفصل. إذن فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يقرأ بسور كاملة. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على أن الأفضل للمصلي أن يفعل ذلك، أن يقرأ بسور كاملة. لماذا؟ لأن الصورة إذا قرأها المسلم كاملة يكون قد أحاط بموضوع ذلك الصور، لأنه ما من صورة في القرآن الكريم إلا وتتحدث عن موضوع معين. ولذلك فالمسلم إذا قرأ الصورة بأكملها فإنه يحافظ على ذلك الموضوع ولا يقطعه ولا يبتره، بخلاف الذي يقتطع جزءا من صورة، الذي يقتطع جزءا من صورة فإنه قد يبتر شيئا من معاني تلك الآيات التي يقرأها، وقد يقف ويقطع قراءته في أماكن لا ينبغي قطع القراءة فيها، وهذا يعني مجرب، ويعني رأيناه وسمعناه، يعني رأيناه بأعيننا وسمعناه بأذاننا. فبعض الأئمة قد يقرأ بعض الآيات من سور طويل، ولكن لا يحسن ماذا؟ التوقف، يعني يقف في مواطن يبتر معاني تلك الآيات التي قرأها، وكان من المفروض أن يواصل القراءة. ولذلك كما قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يحرص على أن يقرأ ماذا؟ بالسور الطويلة، كان يقرأ بالسور، أو كان يقرأ السور بأكملها، كان يحرص على أن يقرأ السورة بأكملها. ولذلك فمن السنة أن يحافظ المصلي في صلاته على ذلك. وإن قرأ أحيانا يعني ببعض الآيات من بعض السور فلا بأس بذلك، لا يقال بأن ذلك لا يجوز وأنه مخالف للسنة، لا، بل هذا جائز. ولذلك ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يفعل ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يفعل ذلك، ولكن الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه هو قراءة ماذا؟ السور بأكملها. ولهذا ينبغي للمصلي كما قلنا، وخاصة إذا كان إماما، أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أكثر فعله وأكثر قراءته أن يقرأ سورة بأكملها، وهذا أفضل من أن يقتطع آيات من بعض السور كما يفعله يعني أكثر الأئمة اليوم. وكأن يعني هذا الفعل كان أيضا يعني موجودا في الزمن الأول، كان موجودا في الزمن الأول، فكأن هذه السنة يعني تركت حتى في الزمن الأول. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سمع يعني هذا الإمام يعني يحافظ على هذه السنة ويقرأ بسور كاملة، وفي صلاة الفجر يقرأ بسور طويلة، وفي صلاة المغرب بسور قصيرة، وفي صلاة العشاء بسور متوسطة، قال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا. إذن فهذا قد يشعر بأن يعني هذه السنة يعني قد ترك العمل بها حتى في الأزمان المتقدمة، والله تعالى أعلم. إذا فكما قلت يعني هذه فائدة مهمة جدا تستفاد من هذه الأحاديث التي نحن بصدد شرحها. طيب قال المؤلف بعد ذلك، وعن جبير ابن مطعم، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. أولا هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. أي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور. وجبير بن مطعم رضي الله عنه في تلك اللحظة التي سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة كان كافرا لم يسلم بعد، وكان سماعه لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلامه، وكان أو كانت تلك اللحظة أول ما وقر الإيمان في قلبه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث والروايات عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. يقول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وجاء أيضا في حديث آخر أنه قال: فلما سمعته، أي لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: فليأت مستمعهم بسلطان مبين. يقول جبير رضي الله عنه لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى قوله: فليأت مستمعهم بسلطان مبين. ماذا قال جبير بن مطعم؟ قال رضي الله عنه: كاد قلبي يطير. قال كاد قلبي يطير لتأثره بهذه القراءة وبهذه الآيات. هذا معنى الحديث. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا السياق. نحن قلنا بأن هذه الأحاديث يذكرها الحافظ رحمه الله في سياق بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وفي هذه المرة قرأ في صلاة المغرب بصورة ماذا؟ بصورة الطور. وصورة الطور من ماذا يا جماعة؟ من أي قسم؟ من طوال المفصل. سورة الطور من طوال المفصل. وكنا سابقا عرفنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقرأ أطول من ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات يقرأ أطول من ذلك. ولذلك جاء في هذا الحديث في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بماذا؟ بصورة الطور، وهي من الصور الطوال، وهي من الصور الطوال. فدل ذلك على أن السنة ألا يداوم المصلي أو الإمام على قراءة الصور القصيرة في صلاة المغرب، بل ينبغي للإمام أن ينوع في بعض الأحيان. يعني في الغالب يقرأ صور قصيرة، ولكن في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان يقرأ أطول من ذلك، يقرأ ماذا؟ أطول من ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قرأ في صلاة المغرب بصورة ماذا؟ بصورة الطور، وهذه الصورة فيها شيء من الطول كما لا يخفى. ولذلك أحد الخلفاء وهو مروان بن الحكم كان في صلاة المغرب يحافظ على قراءة قصار المفصل ولا يقرأ ماذا؟ غيره. فأنكر عليه زيد بن ثابت ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال لمروان بن الحكم: ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ يعني تداوم على القراءة بهذه الصور القصيرة في صلاة المغرب. قال له: ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ قال زيد: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، بطول أي بأطول الطوليين أي الصورتين الطويلتين. وهاتان الصورتان الطويلتان المراد بهما كما جاء في بعض الروايات من شرح بعض الرواة، المراد بهما الأنعام والأعراف، الأنعام والأعراف. وأطول هاتين الصورتين هي صورة ماذا يا جماعة؟ صورة الأعراف أطول من صورة ماذا؟ الأنعام. إذن والراوي يقول بطول الطولين، يعني بأطول هاتين الصورتين، وأطولهما هي صورة الأعراف. إذن فزيد بن ثابت رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المرات يقرأ في صلاة المغرب بصورة الأعراف. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمها على الركعتين، فكان يقرأ في الركعة الأولى من صورة المغرب بنصف صورة الأعراف، ويقرأ في الثانية بما بقي من السور. إذن فهذا يدل على أن السنة في هذا الباب هو هذا التنويع. ففي صلاة المغرب وإن كان المشروع أن يقرأ فيها بالصور القصيرة، ولكن متى وجد الإمام من مناسبة ليطيل القراءة في بعض الأحيان، كان يشعر بخفة الناس ونشاطهم ونحو ذلك، إذن فالسنة أن يزيد في بعض الأحيان فيقرأ بسور أطول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال رحمه الله: وأما المغرب أي صلاة المغرب فكان هديه أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكان هديه خلاف عمل الناس اليوم. يقول: وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومرة بالطول كما مر معنا في حديث جبير أو كما هو معنا في حديث جبير، قال ومر بالمرسلات، جاء هذا أيضا في حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بماذا؟ بالمرسلات. قال ابن القيم رحمه الله وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان ابن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فلما نقول بأن السنة لصلاة المغرب أن يقرأ بقصار المفصل، وفي صلاة العشاء أن يقرأ بأواسط المفصل، وفي صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، فليس معنى ذلك أن لا يخرج المصلي عن ذلك أو لا يخرج الإمام عن ذلك، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان وفي بعض المناسبات يزيد في القراءة في بعض الأحيان كما في صلاة المغرب، وكان في بعض الأحيان يخفف عن المعتاد. ولذلك كما قلنا السنة في صلاة الفجر تطويل القراءة، ولكن ثبت في بعض المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة أحيانا، كان يخفف القراءة أحيانا، والظاهر والله أعلم أن يراعى حال الناس في ذلك. الظاهر والله أعلم كما نص على ذلك بعض أهل العلم أن يراعى حال الناس في ذلك، فإن اقتضى حال الناس التخفيف فليخفف، وإن اقتضى حال الناس التطويل فليطول في القراءة في هذه الصلوات. وبهذه المناسبة يعني أود أن أعرج ولو باختصار، ولعلنا يعني قد نفصل في ذلك أكثر في المجالس الآتية إن شاء الله تعالى، هل السنة في الصلاة التخفيف أم التطويل؟ هل السنة في الصلاة التخفيف أم التطويل؟ وهذه المسألة يعني يكثر فيها الخلاف والنزاع في المساجدين. يعني بعض الناس يقول الإمام طول قصر، وبعض الناس يقول له قصر طول. إذن فماذا يفعل الإمام في هذه الحالة؟ فنقول الأصل في صلاة الجماعة، الأصل في صلاة الجماعة أن يخفف الإمام، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن وراءه ماذا؟ المريض والضعيف وذا الحاجة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فدل ذلك على أن الأصل في الصلاة لمن يؤم الناس أن يخفف عنهم، هذا هو الأصل. ولكن ينبغي أن نعلم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث ماتع جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ينبغي أن نعلم بأن التخفيف والتطويل أمر نسبي، ينبغي أن نعلم بأن التخفيف والتطويل أمر نسبي. ما معنى ذلك؟ مثلا من قرأ يا جماعة بصورة مريم في صلاته، قرأ مثلا بصورة مريم، هل نقول عن هذه القراءة بأنها طويلة أم خفيفة؟ يا جماعة صورة مريم تقريبا ثلاثة أرباع، ها متوسط، ها نقول الطول والقصر أمر نسبي، فهذه الصورة لو قارناها بصورة الضحى لقلنا عنها ماذا؟ ها صورة مريم لو قارناها بصورة الضحى لقلنا عنها بأنها سورة طويلة، ولكن لو قارناها بسورة البقرة لقلنا عنها بأنها سورة قصيرة. إذن فالطول والقصر في السور القرآنية أمر نسبي. إذن فالسور القرآنية السورة الواحدة قد تكون طويلة باعتبار السور القصيرة، وقد تكون قصيرة باعتبار ماذا؟ السور التي هي أطول منها بكثير. إذن فالطول والقصر أمر نسبي. ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم للناس فليخفف، يعني هذا التخفيف هل يرجع فيه إلى مزاج الناس وهوى الناس؟ الجواب لا. هذا التخفيف إذن كيف يعرف، كيف يحدد؟ بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه أو يكثر منه فهو التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل ذلك أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إماما بالناس أكان يخفف أم لا؟ نقول نعم كان يخفف، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان يمتثل قوله هذا ويخفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يصلي وراءه ماذا؟ الضعيف والمريض وذو الحاجة. إذن فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من امتثل قوله هذا لما قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. ولذلك نقول فمن صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خفف. ولذلك مثلا لو أن الإمام قرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، الإمام لو قرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية لا نقول عنه هذا إمام طول، لا، بل نقول هذا إمام خفف، هذا إمام خفف، لأنه اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بماذا؟ بألف لام ميم سجدة، وكان يقرأ فيها بسورة الإنسان. فنقول من قرأ ذلك في فجر يوم الجمعة فقد خفف، فقد خفف، ولا شك أن هذه الصلاة خفيفة بالنسبة مثلا إلى من قرأ بسورة البقرة. ولذلك معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس في صلاة العشاء بسورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ في العشاء بسورة البقرة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك من قصار أو من أواسط المفصل. فمعاذ رضي الله عنه لما زاد على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه زيادة فحشة أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ إذن فالتخفيف هو ما كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالإمام إذا صلى في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية فهذا هو التخفيف المطلوب، وإذا أطال نوعا ما في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فقرأ قريبا أو نحو من 30 آية نقول هذه صلاة خفيفة، ويخفف في صلاة العصر، ويقرأ في صلاة المغرب في الغالب والأكثر بقصار المفصل، ويقرأ في صلاة العشاء بأواسط المفصل. إذن هذه القراءة هي القراءة المرادة بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. إذن فهذا التخفيف يعني لا يحدد بأهواء الناس ومزاجه، لأنه ما من قراءة إلا وقد يوجد ما هو أخف منها، لأننا يعني لو لم نعد إلى هذا الضابط لكان لأي إنسان أن ينكر على أي إمام. يعني شخص يقرأ مثلا يعني في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الأعلى قد ينكر عليه شخص، قل له علما تقرأش، قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر خفف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم للناس فليخف. إذا نقول التخفيف أمر نسبي، التخفيف أمر نسبي، ولهذا فهذا التخفيف الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يرجع في تحديده وضبطه إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا أو غالبا فهو التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كما قلت يعني هذا هو الحافظ في هذه المسألة، ومن أراد الاستزادة في هذا البحث فليرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السابق. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه. قال: وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، يديم ذلك. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. أما الحديث باللفظ الأول فهو حديث صحيح متفق عليه، فقول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فالحديث بهذا اللفظ حديث صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم. وأما قول الحافظ وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، وهذه الزيادة زادها الطبراني فيما أذكر في معجمه الأوسط، فروى الطبراني رحمه الله في معجمه الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود، والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، وأما هذا الحديث من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر صلاة أو في صلاة الفجر يوم الجمعة كان يقرأ هاتين السورتين. قال ابن مسعود ويديم ذلك بمعنى يداوم على ذلك. فنقول هذا الحديث الذي فيه هذه الزيادة حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، وقد أعله وضعفه غير واحد من الأئمة منهم الإمام البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم من الأئمة. إذن فالحديث بهذه الزيادة لا يصح ولا يثبت. وأما الحديث باللفظ الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو حديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة والتي تفتتح بهذه الكلمات: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر ومن صلاة الصبح بهذه السورة بسورة السجدة. قال وهل أتى على الإنسان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان، أي بسورة الإنسان والتي تفتتح بهذه الكلمات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، ففي الركعة الأولى يقرأ بالفاتحة وسورة السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة وسورة الإنسان. هذا الحديث من فوائده ما مر معنا آنفا، أنه يستحب في الصلاة أن يقرأ ماذا؟ بالسور الكاملة. يستحب في الصلاة أن يقرأ بالسور الكاملة. أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب في صلاة الفجر يوم الجمعة، أنه يستحب في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ فيها بسورة السجدة وبسورة الإنسان. وإذا قلنا يقرأ فيها بهاتين السورتين، فليس معنى ذلك أن تقطع يعني بعض الآيات من السورة الأولى فتقرأ في الركعة الأولى، وفي السورة الثانية يعني تقطع منها بعض الآيات فتقرأ في الركعة الثانية، لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. يعني بعض الناس يريد أن يخفف على الناس، فيعني بدل أن يقرأ سورة الفجر بأكملها يقرأ يعني شيئا من هذه السورة ويركع، وفي الركعة الثانية يقرأ شيئا من سورة الإنسان ويركع. فلا شك أن هذا خلاف السنة. إذا فإما أن تقرأ بهذه السور بأكملها، وإن كنت ترى بأن حال الناس لا يناسبهم القراءة بمثل هذه السور لما فيها من الطول، وأنت تخشى الفتنة ونحو ذلك، فقرأ بسور أخرى يعني أقصر من هذه السور. وأما أن تقرأ بآيات من سورة السجدة في الركعة الأولى وبآيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية، فهذا لا أصل له في السنة، بل هو خلاف السنة. وهذا أيضا يعني ما يفعله يعني بعض الأئمة في صلاة الجمعة، تجده مثلا بدل أن يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبسورة المنافقون في الركعة الثانية، يعني يقرأ أواخر السورة الأولى في الركعة الأولى وأواخر السورة الثانية في الركعة الثانية. ففي الركعة الأولى يقرأ مثلا إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، في الركعة الثانية يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. فنقول هذا خلاف السنة. إما أن تقرأ سورة الجمعة بأكملها وسورة المنافقون بأكملها، وإما أن تقرأ يعني بسور أخرى، وإما أن تقرأ بسور أخرى. إذن فهذا الحديث كما قلنا يدل على أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان في الركعة الثانية. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة؟ لأن هاتين السورتين كما قال العلماء فيهما الحديث عن بدء الخلق، فيهما الحديث عن بدء الخلق، وآدم إنما خلق متى؟ يوم الجمعة. وفي هاتين السورتين أيضا حديث عن يوم القيامة، ويوم القيامة لا يكون إلا يوم الجمعة. إذن هاتان السورتان تضمنتا الحديث عن هذه الموضوعات التي وقعت وستقع في مثل هذا اليوم. ولذلك كان من المناسب أن يقرأ في هذه الصلاة بمثل هذه السور لتذكير الناس بما وقع في هذا اليوم وبما سيقع في هذا اليوم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وكان أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وصورة هل أتى على الإنسان كاملتين. تأمل إلى كلامه، قال كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين. قال وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، يعني بعضهم صور السجدة يقسمها قسمين. قال وهو خلاف السنة. قال ابن القيم وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة، يعني بعض الناس يعني يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة لأن فيها ماذا؟ سجدة. يقول هذا من الجهل، يعني ظن ذلك من الجهل، يقول فجهل عظيم. قال ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، يعني بعض الأئمة قالوا لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة حتى لا يظن الجهال هذا الظن، وهذا سنعلق عليه لاحقا. قال وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. إذن فهذا هو السبب الذي لأجله شرع للناس أن يقرأوا بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، ولا يقرأ بسورة السجدة في يوم الجمعة لكونها تضمنت سجدة، لا، ليس هذا هو السبب، بل مجيء السجدة في هذه السورة وقع اتفاق. ولهذا فمن جهل أيضا بعض الناس أنه إذا لم يقرأ بسورة السجدة يحرص على أن يقرأ بسورة أخرى فيها سجدة، يعني إذا ما قرأش بسورة السجدة يقرأ مثلا بسورة مريم التي فيها سجدة، نقول هذا من الجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرك قراءة هذه السورة لأجل السجدة التي فيها، وإنما للمعاني التي تضمنتها يعني هذه السورة العظيمة. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يدل على سنية قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، ولكن نص بعض أهل العلم على أنه ينبغي للإمام أحيانا أن يقرأ بسور غيره حتى لا يظن الناس ولا يعتقد الناس وجوب قراءة هذه السور، أو يظن الظن يعني ظنا آخر يعني ليس في محله. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نواصل ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا قلنا بأن هذا الحديث دل على أنه من السنة أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة وبسورة الإنسان، ولكن كما قلت نص بعض العلماء على أنه ينبغي للإمام أحيانا أن يترك ذلك حتى لا يظن الناس، وحتى لا يعتقد الناس وجوب قراءة هاتين السورتين في فجر صلاة يوم الجمعة وأنه يتعين قراءتهما، فتترك يعني هذه السنة أحيانا حتى يزال ما قد يعلق في بعض أذهان الناس من هذه المعتقدات المخالفة للواقع، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وفيما بقي من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. قبل أن أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، أجيب عن سؤال خارج الدرس، وذلك لأهمية السؤال يعني لصاحبه. هذا سائل يسأل بمناسبة يعني قرب يوم النحر وقرب عيد الأضحى، يسأل عن حكم الذبح باليسرى. يقول أنا يعني أستعمل في الذبح اليد اليسرى، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نقول لا شك أن الذبح باليد اليمنى هو الأفضل، وهذا داخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله. فنقول التيمم واستخدام اليد اليمنى هو الأفضل بلا شك، ولكن من عجز عن استخدام يده اليمنى لكونه تعود عن استخدام اليسرى والذبح باليسرى، فيجوز له أن يذبح بيده اليسرى ولا حرج في ذلك، والله أعلم. شخص يسأل يقول: هل إذا خشي الإمام الفتنة وترك هذه السنة قراءة السجدة والإنسان، فهل يعد هذا من هجر السنة؟ أقول لا، لا يعد هذا من هجر السنة. يعني لو أن الإمام كان بين أقوام يجهلون هذه السنة وتعودوا عن القراءة الخفيفة والسريعة، فحينئذ لا ينبغي لهذا الإمام الذي يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا ينبغي له أن يفتنهم منذ البداية بأن يطيل عليهم القراءة لكونهم لم يتعودوا ذلك. ولهذا فينبغي في مثل هذه الحال أن يتدرج معهم هذا الإمام، فيصلي معهم كما اعتادوا في أول الأمر، في أول أمره يصلي معهم كما اعتادوا، ثم يزيد معهم شيئا فشيئا ويعلمهم السنة شيئا فشيئا حتى يصل بهم إلى العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يكون هؤلاء القوم قد تعودوا صلاة ما ثم يفاجئهم بصلاة يعني تنكرها يعني نفوسهم وقلوبهم ونحو ذلك، فالأظهر الله أعلم أنه لا يفعل ذلك. ودليل ما قلته الآن هو ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على أسس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يفعل ذلك خشية فتنة الناس. إذن فهذا الحديث يعني أصل في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وبعض الإخوة أيضا يسأل يقول الزيادة التي في حديث ابن مسعود يعني جاءت في معجم الطبراني الصغير. أنا قلت يعني لا أذكر جيدا يعني هل هي في المعجم الأوسط أم في غيره، وقد تكون في الكتابين معا، يعني قد تكون في الصغير والأوسط. المهم الأمر يحتاج إلى مراجعة. يقول السائل بعض الناس يقول حالنا ليس كحال الصحابة رضي الله عنهم في معيشتهم، فكان أكثرهم يعمل في عمله الخاص وكان أكثرهم يعمل إلى نصف النهار. طبعا أنا قلت يعني في هذا الباب يعني في باب القراءة، في باب القراءة في الصلاة يراعى فيها حال الناس، يراعى فيها حال الناس، والله أعلم. يقول هل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أواخر السور، وما قولكم في إمام عنده آيات معينة وبعض سور يكررها في صلاته كلها ولا يقرأ غيرها من القرآن؟ طبعا قلت بأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان، كان في بعض الأحيان وفي النوافل خاصة يعني يقرأ بآية أو ببعض آيات من سور طويل. فثبت عنهم مثلا أنه مرة يعني قام الليل بآية واحدة يرددها، وهي قول الله تبارك وتعالى عن عيسى في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إلى آخر الآية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة سنة الفجر يقرأ أحيانا ببعض الآيات من سورة البقرة وآل عمران، من سورة البقرة الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. وآية آل عمران قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فالحاصل أن يعني هذه الأحاديث يعني تدل على أن يعني استقطاع صح التعبير بعض الآيات من بعض السور يعني جائز شرعا، ولكن المواظبة على ذلك هو الذي يخالف السنة، يعني المواظبة على ذلك فهو خلاف السنة. ولكن هذا الفعل لا يقال عنه غير جائز، لما نقول نحن خلاف السنة بمعنى أنه خلاف الأولى، فلا لا لا لا يعني ذلك أنه ارتكب يعني محرما، والله أعلم. يقول هل هنا سورة الطور قسمها على نصفين؟ جواب لا، قرأها في ركعة واحدة، سورة الطور قرأها في ركعة واحدة. يقول كلمة أحيانا نريد شرحها وفهمها، أحيانا يعني في بعض الأوقات، يعني لا يداوم على ذلك. نحن نقول لما الغالب في صلاة المغرب أن يقرأ بقصار السور، هذا هو الغالب. ولكن في بعض المرات، في بعض الأوقات، في بعض الأحيان يقرأ يعني ما هو أطول من ذلك مع مراعاة كما نقول دائما حال الناس. يقول: ألا يخشى من مراعاة حال الناس في التطويل والتخفيف ضياع السنة؟ لا، نقول لأن من السنة مراعاة حال الناس، يعني مراعاة حال الناس هذا من السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد تطويلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف. إذن كان يدخل الصلاة وهو ينوي أن يطولها، فإذا سمع بكاء صبي خففها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنفس هذه المراعاة من السنة، مراعاة حال الناس من السنة. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الزلزلة في كلا ركعتي صلاة الفجر؟ يقول: ثبت ذلك، نعم، ولكن أظن أن ذلك كان في سفر، إن لم تخني ذاكرتي أن ذلك كان في سفر. والسفر طبعا يعني يطلب فيه من التخفيف ما لا يطلب في غيره. يقول: هل يستحب الترتيب في قراءة السور في الصلاة؟ هذا سيأتينا في حديث حذيفة رضي الله عنه. يقول: ما الفائدة من ذكر أوائل السور مثل ألف لام ميم تنزيل السجدة؟ طبعا الفائدة من ذلك هو التمييز بين السور، لأن بعض السور يعني قد يكون فيها سجدة ولكن لا تبدأ بهذه الكلمات، وبعض السور قد تبدأ بألف لام ميم تنزيل ولكن ليس فيها ماذا؟ سجدة. إذن فهذا لأجل التمييز، والله أعلم. يقول: ذات مرة أحد الأئمة أطال الدرس قبل التراويح فوبخه الناس، فلما صلى بهم بعد الفاتحة قرأ حرفا واحدا قاف وركع، هل هذا صحيح أو جائز؟ طبعا العلماء قالوا، أو بعض أهل العلم قالوا: من قرأ آية واحدة أجزأه ذلك، قالوا من قرأ آية واحدة أجزأه ذلك. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن مرادهم بذلك الآية المكتملة المعنى، وبعض الآيات غير مكتملة المعنى، كمثلا لو قلت والفجر هذا قسم غير مكتمل المعنى، قسم على مال. إذن لابد في مثل هذه الحالات أن تضم إليها يعني آيات أخرى حتى يكتمل معنى الآيات. ولهذا فما فعله هذا الإمام خطأ، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.